بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الثاني نائبه، وهو ما حذف فاعله وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى طريقة فعل أو يفعل أو مفعول، وهو المفعول به نحو قضي الأمر، وإن فقد فالمصدر نحو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقوله فمن عفي له من أخيه شيء، أو الظرف نحو صيم رمضان أو جلس أمامك، أو المجرور نحو غير المغضوب عليهم ومنه ولا يؤخذ منها. وأقول: ثاني من المرفوعات نائب الفاعل، وهو الذي يعبرون عنه بمفعول ما لم يسمى فاعله، يعبرون عنه أي يعبر عنه الأوائل المتقدمون، يسمونه المفعول الذي لم يسمى فاعله. وأما ابن هشام وقبله ابن مالك فإنه يسميه نائب الفاعل. وهذه العبارة يقال إن أول من قالها هو ابن مالك ولم يسبق إليه، ثم تتابع النحاة بعد ابن مالك على الاقتداء به، ومنهم مصنفون ابن هشام. والعبارة الأولى أولى لوجهين: أحدهما أن النائب عن الفاعل يكون مفعولا وغيره، النائب عن الفاعل يكون مفعولا به، ويكون أيضا إيش؟ مصدرا، ويكون جارا ومجرورا، ويكون ظرفا. فقول الأوائل المفعول الذي لم يسمى فاعله كأنهم يقصرونه على المفعول، والواقع أن الذي ينوب عن الفاعل ليس فقط المفعول، بل المفعول ينوب، وينوب المصدر، وينوب الجار مجرور، وينوب الظرف. إذن عبارة الأوائل نقول عبارة ليست جامعة. هذه الملاحظة الأولى. والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا، أعطي فعل ماضي مغير الصيغة، وهو ينصب مفعولين في الأصل، تقول أعطى زيد عمرا دينارا، هذا الأصل، ثم غير، فتقول مثلا أعطى عمر زيدا دينارا، أعطى فعل ماضي، عمر فاعل، زيدا مفعول أول، دينارا مفعول ثاني، ثم نغير الصيغة فنقول أعطي زيد دينارا، نحذف الفاعل الذي هو من عمر، ونقول أعطي فعل ماضي مغير الصيغة مبني على الفتح، وزيد نائب فاعل هو الذي كان مفعولا أولا، ودينارا هذا المفعول الثاني. طيب هذا ما الإشكال فيه؟ هذا ينقض تسمية الأوائل. لماذا؟ قال: والثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا، يعني الذي هو دينارا، يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله. دينارا هو مفعول، وهو أيضا لفعل لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، وهو الفعل أعطي، ومع ذلك هل دينارا نائب فاعل؟ لا. إذن هنا نقول التعريف، إذن التعبير، تعبير الأوائل ليس بمانع. إذن الملحوظة الأولى أو الوجه الأول يجعل تعبير الأوائل ليس جامعا، والملحوظة الثانية تجعل تعبير الأوائل ليست مانعة من دخول غيرها فيها. وعليكم السلام ورحمة الله. والتعبيرات المصطلحات والحدود ونحو ذلك ينبغي أن تكون جامعة مانعة. نعم. الثاني أن المنصوب في قولك أعطي زيد دينارا يصدق عليه أنه مفعول للفعل الذي لم يسمى فاعله، وليس مقصودا لهم، أي ليس مقصودا للأوائل أن يدخل مثل دينارا مثلا في التعريف، لأنه ليس بنائب فاعل بل هو مفعول ثاني. ومعنى قولي أقيم هو مقامه أنه أقيم مقامه في إسناد الفعل إليه. طيب هناك وجه ثالث ممكن نضيفه إلى هذين الوجهين. نقول الوجه الثالث أن عبارة ابن مالك أخصر من عبارة الأوائل، ليس كذلك؟ الأوائل قالوا المفعول الذي لم يسمى فاعله، ابن مالك اختصر في كلمتين فقال نائب الفاعل، واضح؟ وهذا يدل على أنه قد يفتح للمتأخر ما لم يفتح للمتقدم. ولما فرغت من حده شرعت في بيان ما يعمل بعد حذف الفاعل، فذكرت أن الفعل يجب تغييره إلى فعل أو يفعل، مثل ضرب تغيره إلى ضرب، هذا في الماضي، أو يفعل، مثل يضرب تغيره إلى يضرب على وزن يفعل، هذا في المضارع الأول الماضي والثاني المضارع. ولو أريد بذلك هذين الوزنين، يعني لا تظن أن الفعل مغير صيغة لابد أن يكون على هذين الوزنين بالذات، لا، لا أريد بذلك هذين الوزنين، فإن ذلك لا يتأتى إلا في الفعل الثلاثي. هذه الصورتين لا تأتي إلا في الفعل الثلاثي، مثل ضرب، تقول ضرب ضرب يضرب يضرب، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا. هذه القاعدة، كل فعل مضارع، كل فعل غيرت صيغته سواء كان ماضيا أو مضارعا فإنك تضم أو تضم أوله، وإنما أريد أنه يضم أوله مطلقا ويكسر ما قبل آخره في الماضي ضرب، ويفتح في المضارع يضرب، ثم بعد ذلك يقام المفعول به مقام الفاعل، فتقول يضرب زيد، فيعطى أحكامه كلها، فيصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة. عمدة يعني أحد ركني الإسناد، أحد ركني الإسناد، يعني لا يصح الاستغناء عنه، بعد أن كان فضلة لأنه كان مفعولا به، والمفعول به من المنصوبات، والمنصوبات من الفضلات التي يصح الاستغناء عنها، وعمدة بعد أن كان فضلة، وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. لما كان مفعولا به يجوز أن تقدمه على الفعل، فتقول زيدا ضربت، فتقدم المفعول على الفعل والفاعل. أما حينما صار نائب فاعل فليس لك أن تقدمه على الفعل، بل هو واجب التأخير، فيجب أن تقول ضرب زيد، ولا يجوز أن تقول زيد ضرب، على أن زيد على الحكاية، على أن زيد ماذا؟ نائب فاعل، لكن على أنه مبتدأ لا بأس به. بالبصريين. نعم، هذا كله على المذهب البصريين طبعا. ثم قال والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره وجوبا، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى. هنا الآن يتحدث من الذي يقام مقام النائب الفاعل إذا غاب الفاعل، من يأتي مكانه؟ الواجب عند المحققين من النحاة أن ينوب المفعول به، هذا هو الواجب. معنى هذا أنه إذا وجد عندنا مفعول به ومصدر وظرف وجار مجرور، من الأولى بالنيابة؟ مفعول به، هذا الواجب عند المحققين، ولا يقدم غيره على المفعول به. والمفعول به عند المحققين مقدم في النيابة على غيره، غيره يدخل فيه الظرف والجار المجرور والمصدر. وجوبا يعني لا جوازا، لأنه قد يكون فاعلا في المعنى، كقولك أعطيت زيدا دينارا، أعطيت زيدا دينارا، قلنا إن أعطى ينصب مفعولين، فأعطيت فعل فاعل، زيد المفعول الأول، دينار المفعول الثاني. طيب فتلاحظ أن دينارا هنا، عفوا، أن زيدا هنا مع أنه في الإعراب مفعول به صح، لكنه من حيث المعنى أليس فاعلا؟ كيف فعل؟ لأن من الآخذ؟ زيد. إذن هو الذي فعل الأخذ، إذن هو من حيث المعنى فاعل، من حيث المعنى فاعل، إذن هو يشبه الفاعل شبها قويا، لأنه يشبه الفاعل الاصطلاحي في أنه يشترك معه في فعل الحدث من حيث المعنى. فمن الأولى إذن بالنيابة؟ المفعول به الذي يشبه الفاعل أم غير المفعول به؟ المفعول به. لماذا؟ لأنه يشبه الفاعل في أنه قد يكون فاعلا في المعنى. مثل ماذا؟ أعطيت زيدا دينارا، ألا ترى أنه أي زيدا آخذ، والآخذ هو الفاعل، فلذلك هو الأولى بالنيابة. وأوضح من هذا أن تقول مثلا ضارب زيد عمرا، من حيث الإعراب ضارب فعل، زيد فاعل وعمرا مفعول، هذا من حيث الإعراب، لكن من حيث المعنى أليس عمرا أيضا فاعل؟ لأن ضارب على وزن فاعل، وفاعل عند الصرفيين تفيد المشاركة صح؟ فمعناها أن زيدا ضرب وعمرا أيضا ضرب، إذن عمرا فاعل في المعنى ولا لا؟ فاعل في المعنى، فهو وإن كان مفعولا به ولكنه من حيث المعنى هو فاعل في المعنى، لذلك هو الأولى بالنيابة، وهو الأولى أن يقوم مقام الفاعل إذا حذف من الجملة. وأوضح من هذا ضارب زيد عمرا، لأن الفعل صادر من زيد وعمر، فقد اشترك في إيجاد الفعل، حتى إن بعضهم، بعض النحويين، جوز في هذا المفعول، أي في هذه الصورة بالذات في باب فاعل وشارك، جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا الجاهل. الجاهل نعت لمن؟ لعمر. من شدة ما أن عمر فاعل في المعنى والفاعل في الأصل مرفوع، جوز هؤلاء بعض النحويين جوزوا في نعته الذي هو جاهل أن يرفع تبعا لمنعوته الذي هو عمرا، مع أن المنعوت منصوب ولكن مراعاة للمعنى. واضح؟ فهذا إن دل يدل على أهمية المعنى عند النحويين، وأن القصد ليس فقط مصطلحات وألفاظ تنطق من دون مراعاة للمعاني. علم النحو في الأساس وضع لمعرفة المعاني والتعبير عنها بتعبير صحيح، حتى إن بعضهم جوز في هذا المفعول أن يرفع وصفه فيقول ضارب زيد عمرا للجاهل، لأنه نعت المرفوع في المعنى. نقول جاهل نعت لعمر، ونعت المرفوع مرفوع من حيث المعنى، مراعاة للمعنى وليس لللفظ، وإلا لفظه فمنصوب. ومثلت لنيابته عن الفاعل بقوله تعالى وقضي الأمر. قضي نقول واو بحسب ما قبلها، قضي في الماضي مغير صيغة مبني على الفتح، الأمر هنا فاعل مرفوع عند الضمة. طبعا نحن هنا في قضي الأحسن أن نقول في الماضي مغير الصيغة، وهو أحسن من أن نقول في الماضي مبني للمجهول حتى نخرج من كثير من الإشكالات. وأصله وقضى الله الأمر، فحذف الفاعل لماذا؟ للعلم به، وحذف ما يعلم جائز. ورفع المفعول به، وغير الفعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فانقلبت الألف ياء. هذا كله شرحناه في كتب كثيرة. فإن لم يكن في الكلام مفعول به ماذا نفعل؟ أقيم غيره. ما هو غيره؟ من مصدر واحد، أو ظرف زمان اثنين، أو مكان ثلاثة، أو مجرور أربعة. هذه أربعة أشياء قد تنوب مناب الفاعل بشرط أن يعدم من المفعول، أما إذا وجد المفعول فهو الأولى بالنيابة. فالمصدر كقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة، نفخ في الماضي وغير الصيغة، يطلب نائب فاعل، هل يوجد مفعول به؟ لا يوجد. لو وجد لوضعناه نائب فاعل، لكن لا يوجد. طيب من يوجد؟ يوجد جار مجرور ويوجد مصدر. من الأولى؟ الأولى المصدر، الأولى المصدر. لا، هنا في الجار مجرور هنا لا يصلح أن يكون نائب فاعل، والله أعلم. هو هنا في الصور جار مجرور متعلق بنفخة. طيب ونفخة هذا مصدر، لأنه مصدر، مصدر نفخ ينفخ نفخا، والنفخة على وزن فعلة، وهذا الوزن عند الصرفيين يفيد ماذا؟ يقال له اسم المرة، يعني يفيد حصول الحدث مرة واحدة، مثل ضربته ضربة، أي ضربة واحدة. نفخ نفخة أي نفخة واحدة. فنفخة هو اسم للمرة، أي يفيد حصول النفخ مرة واحدة. لذلك قوله واحدة هذا ماذا يفيد؟ بيان العدد. العدد حصل بالنفخة، أليس قلنا نفخة اسم للمرة؟ فماذا استفدنا من قوله واحدة؟ التوكيد، التوكيد أفاد التوكيد من حيث المعنى. يعني هذا النعت واحدة نعت لنفخة، صح؟ نعت المرفوع مرفوع، لكن من أغراض النعت، من أغراض النعت التوكيد. فهنا لو لم يقل واحدة لعلمنا أنها واحدة ولا لا؟ لو قال فإذا نفخ في الصور نفخة معناها كم؟ واحدة، لأن نفخة على وزن فعلة وفعلة تفيد المرة. نقول لكنه جاء مع ذلك بقوله واحدة من باب زيادة في التوكيد فقط. فإذا نفخ في الصور نفخة، فنقول نفخة نائب فاعل لنفخ، وهو مصدر أنيب مناب الفاعل. وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء. عفي هذا فعل ماضي غير صيغة، وشيء هو نائب الفاعل، وهذا هو المصدر. طيب لا طبعا، لكن شيء ليس مصدر على التحقيق، لكن يقول ابن هشام وكون نفخة مصدرا واضح، وهذه من المواضع الجميلة عند ابن هشام، يعني يقول الشيء الواضح لا نحتاج إلى توضيح له. وكون نفخة مصدرا واضح، وأما شيء، كيف شيء مصدر ينم نائب الفاعل؟ قال وأما شيء فلأنه كناية عن المصدر وهو العفو والتقدير، والله أعلم. فأي شخص من القاتل عفي له عفو، عفو هذا هو المصدر، صح؟ حذف عفو وجيء مكانه بإيش؟ كلمة شيء. فشيء هذه يعني كأنها نائبة عن المصدر، والمصدر نابع عن الفاعل. فالتقدير هكذا، فأي شخص من القاتل عفي له عفو، كيف تعرب عفو؟ نائب فاعل، ما نوعه؟ مصدر عفا يعفو عفوا. فأي شخص من القاتل عفي له عفو ما من جهة أخيه. هذا هو الشاهد. ثم بعد ذلك استدرج وفسر الآية. ما المراد بالأخ؟ فمن عفي له من أخيه، أخ من؟ قال والأخ هنا محتمل لوجهين، هذه مسألة تفسيرية. أحدهما أن يكون المراد به المقتول، المراد به المقتول، فالله عز وجل سمى المقتول أخا للقاتل. قال أن يكون المراد به المقتول، فمن على هذا الوجه إيش تكون؟ للسببية، أي بسببه، أي فمن عفي له بسبب أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، أي فمن عفي له بسبب أخيه شيء. من هو أخوه؟ المقتول. أن يكون المراد به المقتول، فمن لسببية، أي بسببه، وإنما جعل أخا تعطيفا عليه وتنفيرا عن قتله. هذا جميل، لأن الخلق كلهم مشتركون في أنهم عبيد الله، كلهم المؤمن والكافر، هذا ظاهر عباد الصالح، فهم كالإخوة في ذلك. هذا يفرحون به الآن الذين يدعون إلى الإنسانية بين كل الأديان، كلام الفاضي هذا. فهم كالإخوة في ذلك، ولأنهم أولاد أب واحد وأم واحدة. طيب، والثاني أن المراد به أي بالأخ ولي الدم، ولي الدم، وسمي أخا ولي الدم الذي هو عصب، نعم عصب، الذي هم أولياء المقتول، أولياء المقتول كأبيه مثلا، كأب المقتول. أن المراد به ولي الدم وسمي أخا ترغيبا له في العفو أيضا. ومن على هذا، أي هذا وجه لابتداء الغاية، يعني فمن عفي له من جهة أخيه، أي من جهة أولياء الدم، يعني ابتدأ العفو وصدر العفو من أين؟ من ولي الدم. هذا مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لكن هنا من ابتداء الغاية الزمنية. ومن على هذا الابتداء الغاية، وهذا الوجه أحسن لوجهين، أحدهما أن كون من الابتداء الغاية أشهر من كونها للسببية، هذا صحيح. والثاني أن الضمير في قوله تعالى وأداء إليه راجع إلى مذكور في هذا الوجه دون الأول. وما الأحسن، أن نرجع الضمير على مذكور أو على غير مذكور؟ على مذكور. فعلى هذا الوجه، يعني الوجه الثاني، سنجعل الضمير وهو قوله وأداء إليه سيعود لا على ولي الدم، لا، وأداء إليه، الدية تؤدى لمن؟ من عفي له من أخي. أي نعم يعني، لكن من هو أخوه؟ أي نعم. نعم، فهنا يكون أداء إليه أي إلى أخيه أي إلى ولي الدم. هنا الضمير إذا جعل فسرناه بأن من المقصود بالأخ هو ولي الدم، حينئذ سترجع الضمير في قوله وأداء إليه سترجعه على مذكور، وهو نعم وهو أخيه. وإرجاع الضمير على مذكور أولى من إرجاعه على غير مذكور. أما إذا جعلته على الوجه الأول فسترجعه على شيء غير مذكور، والله أعلم. وظرف الزمان كقولك صيم رمضان، صيم فعل مضارع غير صيغة، رمضان فاعل، وأصله صام الناس فعل فاعل، رمضان ظرف زمان. وظرف المكان كقولك جلس أمامك، وأصله جلس زيد أمامك، وفعل فيه ما فعل فيه صيم رمضان. والدليل على أن الأمام من الظروف المتصرفة، هذا كأنه اعتراض أو استشكال على المصنف، وهو أنه كأن الطالب يقول أنا لم أعتد على سماع الظروف إلا منصوبة، فكيف أنت تقول أمام، جعلته مرفوعا على أنه نائب فاعل؟ يقول ابن هشام أصلا الظروف نوعان، ظروف متصرفة وظروف غير متصرفة. المقصود بالظروف المتصرفة في هذا المبحث أي الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف، هذا مصطلح خاص بهذا الباب، بباب ظرف الزمان، وسندرسه إن شاء الله في الألفية. لأن الظرف قد يأتي متصرفا وقد يأتي غير متصرف. ما المقصود بمتصرف؟ يعني تستعمله العرب ظرفا وغير ظرف، مثل كلمة اليوم وكلمة أمام، قد يأتي ظرفا وقد يأتي غير ظرف. وأما غير متصرف فهذا الذي لا يأتي عند العرب إلا ملازما للظرفية، فكلمة أمام ليست ملازمة للظرفية، قد تأتي ظرفا وقد تأتي غير ظرف. والدليل على أن الأمام، كلمة أمام، من الظروف المتصرفة، يعني هي من نوع الأول الذي هو ظروف متصرفة التي يجوز رفعها، قول الشاعر: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. هذا البيت للبيد بن ربيع العامري من معلقته المشهورة التي مطلعها: عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبدا غولها فرجامها. من ضمنها ثم قال: فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. هذا البيت يعني لطيف، يصف فيه صورة للثور أو الوحش وهو يهرب من الصائد، وسنشرحه، يصف فيه صورة بقر الوحش. طيب، لكن الشاهد في البيت ما هو؟ قوله: خلفها وأمامه. فحيث رفع الشاعر العربي المحتج بشعره، رفع كلمة أمام بإيش؟ بالضمة. فدل هذا على أن كلمة أمام وأخواتها ليست ملازمة لإيش؟ للنصف على الظرفية، بل قد تخرج عن ذلك وتتصرف فترفع. غدت من الغدو، وهو شدة الجري. كلا الفرجين، كلا هذا لفظ يدل على التثنية كما هو معلوم، والفرجين مثنى فرج، وهو الثغرة في الجبل، يعني الفتحة التي تكون في الجبل. تحسب أي البقر الوحش، ضمير فاعل يعود على بقر الوحش، تحسب أنه أي هذا المكان الفارغ الفتحة بين الجبل مولى المخافة، أي هو المكان والموضع الذي فيه المخافة أي الخوف، خلفها وأمامها. هذه صورة يعني بديعة، يقول معنى: يصف الشاعر بقرة من بقر الوحش سمعت صوت الصيادين فخافت فأخذت تعدو تهرب في الجبل، وهي كلما ذهبت إلى طريق تحسب أنه المكان الذي تجد فيه الصيادين، تحسب أنه مكان المخافة، سواء في ذلك الطريق الذي أمامها والطريق الذي خلفها. هذا معنى البيت، وتركيبه هكذا: فغدت وكلا الفرجين، هذا الأصل أن يقول هكذا كما سيشير له مصنف. فموضع كلا رفع بالابتداء، وخلفها بدل منه، بدل من كلا، وبدل مرفوع مرفوع، وأمامها عطف عليه معطوف على خلفها. والجملة التي هي تحسب وما بعدها في موضع رفع خبر المبتدأ، نعم، والعائد على المبتدأ الهاء المتصلة بأن، لأن الخبر إذا جاء جملة لابد له من رابط، فالرابط هنا هو الهاء. وإنما يصف الشاعر بقرة وحش بالتبلد، والتبلد هو التوحش، وأنها لا تدري على أي شيء تقدم، ولا بد من تقدير واو حال قبل كلا، فكأنه قال: فغدت هذه الوحشية وكلا النقرتين، يعني الفتحتين في الجبل، وكلا النقرتين اللتين هما خلفها وأمامها تحسب أنه مولى المخافة، أي المكان الذي تؤتى فيه. نعم. والمجرور كقوله تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يؤخذ هذا فعل مضارع مغير الصيغة، ومنها جار مجرور في محل رفع نائب فاعل. قال: فيؤخذ فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، وهو خال من ضمير مستتر فيه، يعني لا تقول يؤخذ فعل وفاعله ونائب فاعله ضمير مستتر تقديره هو، لا تقول هذا. لماذا؟ سيبين الآن لماذا. قال: ومنها جار ومجرور في موضع رفع، أي في موضع رفع نائب فاعل، والمعنى هكذا، أي لا يكن أخذ منها، لا يكن أخذ، أي لا يوجد أخذ منها. ولو قدر على ما هو المتبادر يعني إلى الذهن من أن في يؤخذ ضميرا مستترا وهو القائم مقام الفاعل، ومنها في موضع نصب، طيب، يعني على أنه في موضع نصب مفعول لم يستقم، لأن ذلك الضمير عائد حينئذ على كل عدل، على قوله كل عدل لا يؤخذ هو. طيب هو يعود الضمير على إيش؟ على كل عدل، تمام؟ يعني على العدل. طيب وإذا عاد على عدل ما الإشكال؟ قال وكل عدل حدث، والأحداث لا تؤخذ. ما الذي يؤخذ؟ قال وإنما تؤخذ الذوات، صح؟ عرض. نعم نعم، والعدل شيء عرض، عرض لا تتم. نعم، والأعراض لا تؤخذ، فلا يصح أن يقال يؤخذ العدل، لأن العدل شيء لا يؤخذ لأنه عرض، وإنما الذي يؤخذ هو الذوات. هذا هو السبب الذي جعل ابن هشام يقول إن يؤخذ ليس فيه ضمير، لأنك إذا جعلت له ضميرا ستضطر أن تبحث له عن مرجع، ولا يوجد شيء قبله إلا كل عدل، فحينئذ نقول لا يوجد ضمير أصلا، لا يوجد له ضمير. طيب أين نائب فاعله؟ نقول منها، منها جار مجرور يعود على يؤخذ، جار مجرور هو نائب فاعل يؤخذ. نعم، والأحداث لا تؤخذ وإنما تؤخذ الذوات. نعم، إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صح ذلك، يقول اللهم إلا إذا جعلت الأخذ هنا ليس على ظاهره بمعنى الأخذ المعروف، وإنما تجعل الأخذ بمعنى القبول، فيصبح المعنى وإن تعدل كل عدل لا يقبل العدل منها. وهل العدل يصح أن يقال له يقبل؟ يصح، يصح. فإذا فسرت يؤخذ بمعنى يقبل فلا بأس حينئذ أن تقول يقبل، يؤخذ بمعنى يقبل وفيه ضمير مستتر تقديره هو، ويكون هو عائدا على كل عدل. نعم، إن قدر أن لا يؤخذ بمعنى لا يقبل صح ذلك. ثم قال وفهم من قولي فإن فقد فالمصدر إلى آخره أنه لا يجوز إقامة غير المفعول به مع وجود المفعول به، وهو مذهب البصريين إلا الأخفش. واستدل المخالفون بنحو قول الشاعر أتيح لي من العدى نذيرا به وقيت الشر مستطيرا. أتيح يعني هيئ وقدر لي، هذا متاح يعني مهيئ، نذيرا يعني مخوفا، وقيت الشر أي حفظت منه، يريد أن أعداءه قد دبروا له ليوقعوه في شر يتفاقم خطبه، وأن المقادير هيأت له من ينذره بما بيته له. طيب الشاهد ما هو؟ قوله أتيح لي نذيرا، أتيح فعل ماضي، فعل مضارع مغير الصيغة، لا فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة. نعم، ولي جار مجرور في محل رفع نائب فاعل، تمام؟ ونذير مفعول ثان لأتيح. لماذا؟ لأن أصل هذا الفعل الذي هو أتاح يتعدى إلى مفعولين، أحدهما يصل إليه الفعل بنفسه والثاني بحرف جر. تقول مثلا أتاح الله لي ظروفا، أتاح الله لي ظروفا، أتاح فعل الله فاعل لي، هذا جار مجرور في محل نصب مفعول أول، ظروفا مفعول ثاني، تمام؟ فلو أردت أن تغير صيغته إيش تقول؟ أتيحت لي إيش تقول؟ ظروف، كان يجب أن تقول أتيحت لي ظروف، نعم. فالشاعر ماذا فعل؟ الشاعر أناب الجار والمجرور الذي هو قوله من العيدة، جعله نائب فاعل مع وجود من؟ مع وجود المفعول به، مع وجود مفعول به الذي هو نذيرا. سيقول قال كيف عرفت أنه أناب من العدا ولم ينب نذيرا؟ واضح نذيرا منصوب. ولو أنه جعله نائب فاعل قال أتيح لي نذير، عفوا هو أناب لي وليس من العدا، الشاعر أناب، وهو كله جار مجرور في النهاية، هو أتاح لي، لي هو النائب فاعل وليس من العداء. فشاعر أناب لي ولم ينب نذيرا. إذن ما الذي فعله الشاعر باختصار؟ نحن نقول لا يجوز لك أيها العربي أن تنيب غير المفعول مع وجود المفعول مهما كان هذا الغير. فالشاعر ماذا فعل؟ جعل الجار مجرور نائب فاعل مع وجود المفعول به، وهذا مخالف للبصريين، مخالف لمذهب البصريين، ولا يخالفنا في هذا إلا يعني الكوفيون ومعهم الأخفش من البصريين. نعم، هذا جائز عند الكوفيين والأخفش وممنوع عندنا، وهو لا يجوز إلا في الضرورة الشعرية. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني، وبقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما، ليجزى قوما بما، أين نائب الفاعل؟ بما، هذا الجار مجرور هو نائب فاعل يجزى وليس قوما، لأن لو كان قوما لكان سيقول إيش؟ لا يجزى قوم. فما الذي فعله من قرأ بهذه القراءة وهي قراءة أبي جعفر؟ الذي فعله أنه أناب الظرف، عفوا، أناب الجار مجرور وهو قوله بما، أنابه مناب الفاعل مع وجود من؟ مع وجود المفعول به وهو قوله قوما. نعم، ولو جاء به على قراءتنا إيش يقول؟ ليجز، لو جاء به على قواعد البصريين سيقول ليجزى قوم بما كانوا يكسبون، فأقيم فيهما الجار والمجرور وترك المفعول به منصوبا. فيهما أي في البيت وفي الآية. وهنا ابن هشام لم يجب عن الآية ولا عن البيت، وقد أجاب عن هذين، عن هذا الإشكال في كتابه الآخر قطر ندم شاء يرجع إليه في باب نائب الفاعل. هناك شرح لما الجواب عن هذا الآية ومن جواب عن هذا البيت ونظائره، واستدل هناك بقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه، هناك في هذا في القطر ذكر هذا البيت. ثم قلت ولا يحذفان بل يستتران، ويحذف عاملهما جوازا نحو زيد لمن قال من قام أو من ضرب، ووجوبا نحو إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت وإذا الأرض مدت. وقوله ولا نعم ولا يكونان جملة، هذا ليس بالقرآن، هو بالخطأ من الطباعة وضعوه بالأحمر، هذا ليس بقرآن. ما قال ولا يكونان جملة فنحو وتبين لكم كيف فعلنا بهم على إضمار التبين، ونحو وإذا قيل إن وعد الله حق على الإسناد إلى اللفظ، ويؤنث فعلهما لتأنيثهما وجوبا في نحو الشمس طلعت وقامت هند، وقامت هند، نعم نعم الشمس طلعت وقامت هند أو الهندان أو الهندات، وجوازا راجحا في نحو طلعت الشمس، ومنه قامت الرجال أو النساء والهنود، وحضرت القاضي امرأة، ومثل قامت النساء نعمة المرأة هند، ومرجوحا في نحو ما قام إلا هند. وقيل ضرورة ولا تلحقه علامة تأنيث ولا جمع، وشذ نحو أكلون البراغيث. وأقول ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه على مشترك. الحكم الأول أنهما، الحكم الأول أنهما لا يحذفان، الحكم الأول أنهما لا يحذفان، وذلك لأنهما عمدتان ومنزلان من فعلهما منزلة الجزء. نعم، كان له مع الفعل منزلة الجزء منه، كأنه جزء من الفعل فلا يحذف. فإن ورد ما ظاهره أنهما فيه محذوفان فليس محمولا على ذلك الظاهر، وإنما هو محمول على أنهما ضميران مستتران. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ففاعل يشرب ولا يشرب، ففاعل يشرب ليس ضميرا عائدا إلى ما تقدم ذكره. من الذي تقدم ذكره؟ وهو الزاني، لأن ذلك خلاف المقصود، لأن يصبح المعنى إيش؟ ولا يشرب الزاني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هل هذا المقصود؟ لا. فإذا هنا قد يقول قال إذا حذف الفاعل لا يوجد فاعل، نقول لا، الفاعل هنا نبحث له عن مخرج، والحل هو أن نقول نعم قال نعم لأن ذلك خلاف المقصود ولا الأصل ولا يشرب الشارب. قد يقول قائل هل نقول الأصل ولا يشرب الشارب الخمرة؟ فنقول إن هو يعود على الشارب الذي فهم من قوله يشرب. هل هذا الجواب؟ قال ابن هشام لا، ولا الأصل ولا يشرب الشارب، فحذف الشارب لأن الفاعل عمدة فلا يحذف، لأنك على هذا الوجه ستجعل الفاعل قد حذف، نحن لا نريد أن يحذف. قال وإنما هو ضمير مستتر، والمستتر عندهم كالموجود، إذا لم يحذف. وإنما هو ضمير مستتر في الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب. واضح؟ فإن يشرب يستلزم الشارب، لابد من متى وجد يشرب، إذا العقل يقول يوجد شارب يستلزم الشارب. وحسن ذلك أي حسن هذا الأسلوب تقدم نظيره وهو لا ولا يزني، وهو لا يزني الزاني. إذا كأنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب هو الخمر وهو يكون عائدا على الشارب الذي فهم من يشرب. ولا تقول ولا يشرب أن فاعله محذوف تقديره الشارب، لأنك حينئذ ستقع في محظور وهو أنك قد حذفت الفاعل، والفاعل لا يحذف، إما أن يوجد صريحا وإما أن يقدر مستترا. وحسن ذلك تقدم نظيره وهو لا يزني الزاني، وعلى ذلك فقس وتلطف لكل موضع بما يناسبه. وعن الكسائي إجازة حذف الفاعل، وتابعه على ذلك السهيلي وابن مضاء. الثاني أن عاملهما قد يحذف لقرينة، عاملهما أي عامل الفاعل ونائب الفاعل. ومن هو عامل الفاعل ونائب الفاعل؟ إما فعل أو ما يشبه الفعل. أن عاملهما قد يحذف لقرينة، وأن حذفه على قسمين جائز وواجب. فالجائز كقولك زيد جوابا لمن قال لك من قام، لو قال لك شخص من قام تقول له زيد، إيش التقدير؟ قام زيد، فحذفت العامل وهو القام لأنه هو الذي رفع الفاعل. أو من ضرب تقول له زيد، والتقدير ضرب زيد، فيكون زيد نائب فاعل لفعل محذوف تقديره ضرب، دل عليه السؤال. وفي هذا يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. قال فزيد في جواب الأول فاعل فعل محذوف، وفي جواب الثاني نائب عن فاعل فعل محذوف. وإن شئت صرحت بالفعلين فقلت قام زيد وضرب عمرو، هذا في جوابك على السؤال. لكن إيش الأفصح؟ الحذف. لذلك اللغة الإنجليزية يقول what's your name، يقول my name is سالم، هذا ركيك في اللغة العربية عندنا. تقول لك ما اسمك؟ تقول سالم. أما اسمي سالم هذا منافي للفصاحة، يعني وإن كان صحيحا لغة نحويا. والواجب ضابطه أن يتأخر عنه فعل مفسر له، أي قد يحذف عامل الفاعل وعامل المفعول نائب الفاعل يحذف وجوبا، وهذا له ضابط أن يتأخر عنه فعل مفسر له، أي مفسر لهذا العامل. وهذا يحتاج لمثال، وقد اجتمع المثالان بقول في الآية الكريمة، يقصد التي تلاها المصنف في المتن، يقصد قوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. الشاهد قال فالسماء فاعل بانشقت محذوفة، لا تقول إذا السماء انشقت. ما الذي حصل هنا؟ السماء جاء قبل الفعل، اختلف العلماء فيه هل يجوز للفاعل أن يتقدم على الفعل. عند الكوفيين يقولون السماء فاعل انشقت، ما عندهم مشكلة، فاعل متقدم. والكوفي والبصريون يقولون لا، يقولون إن السماء هنا فاعل لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور. ما يجوزكم مبتدا؟ لا أدري هل يجوزون أن يكون مبتدا ولا، لكن هذا الوجه الذي ذكره هنا. نقول إذا السماء انشقت، طيب إذا هذه يعني ظرفية. والسماء عند البصريين فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور بعده. ما الفعل المذكور بعده؟ انشقت. إذن نقول التقدير انشقت السماء. فإن قال قال ولماذا حذفوه ما دام هذا هو الأصل؟ نقول حتى لا يجمعوا بين المفسر والمفسر. فالمفسر هو انشقت المذكورة، والمفسر هو انشقت المحذوفة، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، أي بين العوض والمعوض. وهل لهذه الآية نظير؟ نعم، نظيرها قوله تعالى قال المصنف رحمه الله فالسماء فاعل بانشقت محذوفة كالسماء في قوله تعالى فإذا انشقت السماء. انظر هنا جاء على إيش؟ على الترتيب الأصلي، جاء الفعل ثم جاء الفاعل. فالبصريون يقولون هذه الآية توضح لنا الآية الأخرى التي في سورة الانشقاق أن المراد إذا انشقت السماء، إلا أن الفعل هنا أي في سورة الرحمن إلا أن الفعل هنا مذكور. انتهينا. ثم قال والأرض نائب عن فاعل مدة محذوفة، نفس الكلام الذي قلناه في قوله تعالى وإذا الأرض مدت، سورة الانشقاق، وإذا الأرض مدت، إذا ظرفية، أرض عند الكوفيين فاعل مقدم، عفوا عند الكوفيين نائب فاعل مقدم، ومدة فعل ماضي مغير صيغة. عند الكوفي البصريين يقولون الأرض نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير إذا مدت الأرض مدت، ولم يذكر حتى لا يحصل فيه جمع بين العوض والمعوض، إلا أن الفعل هنا مذكور. نعم. والأرض نائب عن فاعل مدة محذوفة، وكل من الفعلين يفسره الفعل المذكور، فلا يجوز أن يتلفظ به لأن المذكور عوض عن المحذوف، وهم أي العرب لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.